أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر الشباب، مرحبا بكم، نحييكم جميعا لهذا اللقاء المتجدد. فاكرين احنا لقاء بنسميه ايه؟ حد فاكر ولا نسينا؟ لا، دي علاج قضايا في الطريق نفسه، نسيته بسرعه كده، نسينا. مش قلنا يا شباب في كوبري بنطلع عليه وصلنا البيت المقدس؟ مش متفقين؟ وهذا الكوبري او الجسر اللي هنمشي عليه، عايز رجاله في نهايه الكوبري ده فتح بيت المقدس. مش احنا ذكرنا اكتر من ان بني اسرائيل كل شويه 100 سنه 100 سنه 100 سنه او 40 سنه، اربعينات او 100، يعني اخر مره كانت 100 بتاعت بعد سيدنا داوود، بعد اخت نصر مات 100 سنه وقام بقى. احنا فضلنا على 100 سنه واحده ان شاء الله، يعني السنه الجايه 24 باقي على اكتمال دوله اليهود 100 سنه في ارض فلسطين. ليس دوله اصلا، عصابه. فاحنا قلنا في جسر بنعمله دلوقتي، الجسر ده هنمشي بيه كده عشان في الاخر تنزل فين؟ على الفتح باذن الله تعالى. وانت عندك شك في كده؟ مصيبه دي. في حد قاعد هنا بيشك ان هو يكون واحد ممن ان شاء الله سيفتح بيه بيت المقدس؟ يبقى اللي بيشك دلوقتي يتفضل يمشي من عندنا سمحت، من غير ما ترد. مفيش شك خالص ابدا. كما انك تراني، شايف صورتي، يقين ان انت واحد من هؤلاء ممن سيفتح على ايديهم بيت المقدس. الموضوع منتهي. لكنها دول، يعني دول، وانت سمعت ان يقول وتلك الايام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. يبقى كل شويه قاعد ليها من دوله، تقوم من دوله تروح دولة، تيجي دولة تروح دولة، وهكذا. فاحنا خطتنا الآن شغالين غير فيها ايه؟ إعداد الجيل الذي إن شاء الله به سيحرر بيت المقدس. لأن أصلا لو أنت تقرأ في التاريخ هتلاقي إن النهاية كلها فين؟ بيت المقدس. الشجر الزيتون والحجر هيقول يا مسلم وراي ايه؟ يهود تعال اقتله. الدجال هيموت فين؟ عند باب لود. يعني الدجال هيموت في بيت المقدس، هيتقتل هناك الدجال الكبير، يعني اكبر واحد ساحر في العالم دجال كذاب هيموت هناك على ايدي من؟ نبي الله عيسى. صحيح. اذا منتهى القضيه اخيرا هيكون فين؟ ها، هناك، هناك جنبنا، هنا عند غزه وعسقلان وحيفا واريحا وبيت لحم، الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالى. اذا يبقى انت الان تجلس هذه الجلسة بتعد، وهذا الإعداد قلنا له أكثر من طريق. وقلنا الجسر ده، ما تنسوش بقى، هذا الجسر عليه كلاليب خطاطيف. جسر تمام القيامة عليه كلاليب وخطاطيف. اللي ليه معصية بيتخطف، يغمس في النار، يتطهر ويخرج تاني. الجسر بتاع بقى بيت المقدس ده عليه كلاليب وخطاطيف. لا يقبل هذا الجسر او الكوبري واحد يمشي عليه مريض، لان المريض هيعطل اللي وراه. مسيره المسلمين لبيت المقدس جري بسسه سريعه سريعه سريعه، تجري قوي، سريعه جدا. لو واحد وقف في النص وعطلهم هيحصل ايه؟ ها، هيعطل ايه؟ هيعطل كل المسلمين. صح ولا غلط؟ مظبوط كده. اعطيك مثال. ما هي الجلطه بتوع الطب؟ ما هي الجلسه؟ جلطه تجمع دموي وقف في النص فعطل الدم، وقف الانسان باختصار شديد. فكل واحد مريض هو جلطه للامه، هتوقفنا في الطريق القدس. فلا تكن جلطه في شريان الامه تعوق المسلمين عن بيت الايه؟ من هنا جلطة. خلي ديك بقى علاج كده، سيولة، ريفان، تركيز عالي قوي، صح يا دكتور؟ تركيز عالي قوي، عالي قوي، يعني خلي دمك ايه صاروخ. هذه الجرعة من السيولة حتى لا تعطي الأمة هي جرعة تربوية إيمانية. فهمت مسألة كلها شكلها ايه؟ باختصار يبقى احنا الآن بدأنا الطريق من جسر أوله من هنا من مسجدنا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، أخره بيت المقدس بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى، ثم هذا الجسر يربى عليه الجيل الذي سيحرر بإذن الله، بشرط أول شرط فيه ألا تشك في ذلك، لو شكيت تروح تروح ما تجيش تاني، شوف شو وشك تاني لو شكيت. يعني الآن قول لنفسك كده بإذن الله أنا سأكون أداة وشريكا في تحرير بيت المقدس. كل واحد بقى بطريقته، لكن الأول نجتمع نتفق جميعا على آلية التحرير. آلية التحرير اللي قالها سيدنا مين؟ طالوت، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت وانصرنا الدعاء، ربط القلب بالله سبحانه وتعالى. مهما نرى من أحداث شديدة دامية قوية فتعالى بتزيدنا إيمان ورسوخ وهكذا. عندي الآن النهاردة بتاع ما يقرب من 7 رسائل. درس اليوم بيتكلم في التربية عن مرض في القلب اسمه مرض الايه؟ العجب. خدنا الحسد، فاكر؟ حسد، ما ينفعش واحد بقى ماشي على الجسر بتاع بيت المقدس يكون حسود، قاعد بس طول النهار معطل نفسه، لا هو متقدم ولا بينتج، قاعد بس شوف ده يا عم يا عم يا بختك يا عم، وانت يا عم شغال يا عم طول النهار. كلما رأى رجل أو شاب أو إنسان منطلق في شيء يحسد فيه، فتارة يثبط المسلمين همتهم، يقول لك ده يفوز ولت ده شوية عيال هتضحك عليهم، ده أصلي ده هو قاعدين كده حسد من عندي إيه؟ زي قال إيه؟ أم يحسدون الناس. ما المقصود بهذه الآية؟ تعرف مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه قال الناس؟ فكده قال بل يحسدون نبينا على ما آتاه الله من فضله. الطبيعي كده، لا قال بل يحسدون الناس. إذن أصلا الناس كلها كل واحد عنده نعمة، كل واحد عنده إيه؟ إن كانت النبوة نعمة جزاك الله خير شكر الله لك أحسنت، إن كانت النبوة جزاك الله خير نعمة، رسالة نعمة لمن أنت عند كل واحد عنده نعمة بتتحسد بقى قاعدين نحسده كده. فانتهينا من الحسد وقلنا لا ينبغي لسالكي طريق بيت المقدس أن يكون حسودا. وأول علاج إيه؟ بسرعة، أول علاج في الحسد، أول علاج في الحسد إن أنت إيه؟ إن أنا حسود، صح فاكرين؟ وعاد إنسى. يبقى أول علاج في علاج الحسد أن تعترف أنك حسود. أنا هو أنا حسود، أسأل تعالى أن يشفيني من هذا المرض، اللهم آمين. لو ما قلتش كده لن تعالج أبدا، حتى إنك حسود عضل. أنا بحسد أنا؟ ليه؟ يحسدك على إيه؟ تحسب إني فيه يعني أحسدك؟ لا، قل أنا حسود، إذا اعترفت بالمرض شفاك الله منه. اتفقنا؟ المرض الثاني العجب، المنظرة أكبر مصيبة بقى، دي أكبر كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها، من العجب ده، من المنظرة دي، إن أنا حدش أنا كل حاجة. هي دي الإشكال، صفوف المسلمين والجسر الممدود لبيت المقدس لا يقبل إنسان مرائي معجب بعمله أبدا، هينشغل بس طول الطريق هو أنا شكل إيه وأنا عملت إيه وأنا جبت إيه. يا عم سيب الناس تعدي بقى، اركن لو سمحت كده وخلي إيه، خلي الأمة تمشي لبيت المقدس ما تعطلهاش. فأنت حسود، مش هينفع معايا الحسود. النهاردة هاخد معانا لإيه؟ مرض الإيه؟ العجب. لكن قبل هذا المرض إن شاء الله نفرد له إن شاء الله نصف ساعة في الآخر، إن شاء الله معنا ساعة البرنامج، ساعة معنا ساعة بكثير، نأخذ نص ساعة رسائل ونص ساعة نعالج المرض بإذن تعالى، وربع ساعة الغداء، ثم ننطلق راشدين. ده البرنامج ما كترش عليكم، يعني ساعة وربع بكثير إن شاء الله شاملة، غذاء الروح وغذاء البدن، بس نكتر شوية غذاء الإيه، بنكتر شوية غذاء الروح شوية عشان غذاء البدن لو ضغطناه شوية هتلاقي كله حينام. وخلينا في الآخر. طيب نبدأ الآن بالرسائل المهمة جدا. أول رسالة ممكن تلاقي منتشرة وناس عارفينها، بس أنا أردت أن يراها إخواننا الأفاضل المحترمين الشباب، علشان الشباب اللي هم في سن 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، 17 سنة، 25 سنة، شادوا كلهم معذرة اللي تفكيره تافه، اللي مش عارف يفكر، اللي تايه. الآن سنعرض لكم مثالا. هذا المثال حي لطفل صغير. قصة باختصار، هذا الطفل كان مشترك في برنامج سواعد الإخاء. المزامج ده عاملين مجموعة علماء كلهم مجتمعين فيه، بيعملوا زي دورات علمية كده تربوية للشباب وللناس عن طريق الإعلام الهادف. فهو كان مرشح إن هو يكون معهم يستلم الوسام لأنه طلع من الأوائل. فجه ضرب أحداث غزة، هو أصلا من غزة، فحال بينه وبينهم الحرب. طلبوا منه رسالة، سجل رسالة للمشايخ اللي كنت انت معهم، هتكون مفروض معهم اصلا يكرموك، سجل لهم رسالة. فسجل رسالة من على انقاض بيوت هدمت بجوار بيته. نسمع الرسالة، مش هقولها انا، اسمع الرسالة كلها كاملة ثم بدون تعليق. دي الرسالة عايز اوصلها. انت كيف يكون تفكيرك انت؟ شاب صغير في وسط القصف والصواريخ والدبابات والنار، وهذا تفكيره، هذا عقله. تخيل، هذه عقليته الآن هتشوفها أو تسمعها. تفضل. كويس الصوت، صوت كويس. آه صوت كويس، صوت معقول. كان من ضمن المتسابقين. جرب يا طفل صغير من غزة، وأتذكر التنسيق كان قبل 3 أشهر، اسمه رمضان محمود محمد أبو يثار. كان رمضان يخبرني والأسرة هناك في غزة إنه الحمد لله اشتروا الملابس، طلعنا الكيس، مستعدين نسوي على الإخاء، فرحان نسلم عليكم فردا فردا، والحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أحداث غزة، وكنا على أمل أنه يخرج، لكن جاء القصف الوحشي. فرمضان أبى إلا أن يرسل لنا هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أدعو الله عز وجل بدعاء حبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أسألك يا الله التوفيق والسداد. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واجعل في كلامي أثر. من تربة نبتت بها روح السيادة، من دوحة للفخر إبني منطق الدم والشهادة، من أرض هاشم غزة قد جئتكم، واسمي رمضان، عقود خل قدما بالسعي، بالقرآن، بالعهد المصان. اسمي رمضان، اليوم في ساحة طفولتي، وغدا مع العلماء والكتاب والشعراء والحفاظ أنتشف البطولة. إننا اليوم معا نبني لنا درجات عز واستقامة. في الله كان الجمع، في الله يسر الدم، في الله نحن سرائد أتباع الإخاء نتعاهد. يصلحنا يا أهل الكرام هنا، أحييكم وأبعث للقلوب محبة تتجدد. اسمي رمضان، عمر الظهور والحلم في فلك النجاح يدور. في الحقيقة منذ 3 شهور مضت بعد ترشحي للحصول على وسام سفراء الحب، وأنا أعد الليالي والأيام وأتجهز حتى أنال شرفي. شرف مقابلتكم. جهزت التأشيرات والإجراءات المهمة أنا وأبي وأخي وليد، واشتريت الملابس مع أمي حتى أكون بينكم. والله كان بودي أن ألتقيكم، وفي قلبي كثير من الشوق أن أقبل رؤوسكم فردا فردا، ولكن قدر الله لي الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. منعتني هذه الحرب المجنونة على غزة أن أسافر إليكم وأن ألتقي بهذه السلة المؤمنة، مشايخ وعلماء هذه الأمة، في البرنامج المبارك سواعد الإخاء. لطالما سمعت عنكم وشاهدت لكم المقاطع والمحاضرات، ونقلت بعضا من رسائلكم بطريقة الطفولية. أذكر أنني في عمر 4 سنوات صورت مقطعا جميلا للشيخ الحبيب محمد راتب النابلسي يقول: لا تقلق، الله موجود، الله فوق الظروف. شاهده الملايين وتم ترجمته لأكثر من 7 لغات، وأصبح الناس في الشارع عندما يراني لا يقول لي يا رمضان، بل يقول لي مقلدا صوت الطفولة: لا تقلق. كنت وما زلت لا أنام إلا على صوت القرآن للشيخ الغالي على قلوبنا أحمد النفيس. نجلس كل يوم مع العائلة في لقاء يومي، نجلس ونبدأ بقراءة اليسير من القرآن الكريم، وبعدها نتناقش في بعض المواضيع. أطل عليكم من الأرض التي أشار إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: خير لباطكم عسقلان. من غزة العزة، غزة التي داس أبطالها الميامين بأقدامهم الشريفة على رؤوس بني صهيون وقتلوهم من مسافة صفر. غزة التي قاومت وما زالت تقاوم حتى وهي تنزف. غزة التي قدمت خيرة شبابها شهداء في سبيل رفعة هذا الدين من وسط حرب دامية، راح ضحيتها آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى. غزة التي وبرغم ما حدث فيها من أزمات ومجازر إلا أن فيها قوما جبارين. أطل عليكم أحمل في قلبي كثيرا من الحب مع ما نعيشه من خوف ودمار وحصار. اسمي رمضان محمود محمد أبو جزر، عمري 9 سنوات، ولدت في حرب 2014 على غزة. ولدت بعيدا عن بيتي الذي قصفته طائرات الاحتلال الغادر. أصيب أبي في هذه الحرب، واستشهد عمي رمضان الحافظ والمحفظ لكتاب الله تعالى في نفس اليوم الذي ولدت فيه، وتسميت على اسمه. أسأل الله أن يجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء. كانت هذه الأجواء صعبة مؤلمة على عائلتي، ما بين شهيد وجريح وبيت مقصوف وميلاد في ظروف غير عادية، إلا أنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وبتوفيق من الله وفضل قررت عائلتي تحويل هذه المحنة إلى منحة بصناعة إنسان عظيم مؤثر نافع لهذه الأمة. لا تعلم كفاني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق وراد. أنا تاريخي، ألا تعرفه؟ خالدا ينبض في قلبي وسعد. لا تعلم كفاني ما زال لي في صمود القمم الشماء وعد. وبتوفيق من الله وفضل كانت أول خطبة لي في أكبر مساجد مدينتنا في ليلة 27 من رمضان. كان عمري حينها 2.5 عامين، يعني صراحة لا أذكر تفاصيل هذه الخطبة، ولكنني شاهدت مقطعا مصورا لي وضحكت على طريقة نطقي للحروف في ذات العمر. من كتاب الله تعالى مع تفسير بعضها بطريقة مبسطة. حضرت الأربعين النووية وقرأت في جوانب متنوعة، قرأت أكثر من 1000 قصة وكتاب، وكان بدايتها كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد حتى الممات، وكتاب أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. شاركت في الكثير من الاحتفالات والندوات المحلية والعالمية في سبيل الدعوة إلى الله ونشر قضية فلسطين، وبكرم وفضل من الله سجلت ونشرت مئات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعلي أن أكون سببا صغيرا لشحذ همة أحدهم. وها أنا اليوم أحظى بأعظم شرف وأنا أقف بين المشايخ وعلماء هذه الأمة وأسطر حكاية جديدة، وأنا أشارك في البرنامج المبارك تواعي الإخاء. وإن كان لي من أمل بعد رضا الله وتوفيقه، فأملي أن أكون يوما خلفا لكم أحمل مسيرة العلم والدعوة، وأن أكون رافعا نافعا لهذه الأمة. ومع أنه المتفضل سبحانه على عباده في الأولى والآخرة أمرنا بأن ننسب الفضل إلى أهله، فأنا اليوم أقف أمامكم بجهود وتعب أبي وأمي، فوالله ما قصروا في دعمي وتشجيعي بكل حب دون كلل أو ملل. أسأل الله أن أكون عند حسن ظنهم بي، وأن أكون ذرية صالحة لهم، وأن أكون خير مثال للولد الصالح. فكل الكلمات لا تكفي بحب أبي وأمي حفظهم الله. وهنا لابد من نصيحة أنصح بها نفسي وكل شباب الإسلام: تمسكوا بكتاب الله تعالى وسيروا على نهج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نصيحة الأولى: عيونكم على فلسطين، تعلموا وعلموا أولادكم عن تاريخ فلسطين، علموهم أنها قضية كل المسلمين، علموهم أنها قبلة المسلمين الأولى، علموهم أن في غزة أسودا كافرة تواصل الليل بالنهار لتحرر هذه الأرض المباركة. فنحن مقبلون على أيام سيكون النصر فيها حتما لهذا الدين، فاجعلوا لكم بصمة في هذا النصر العظيم. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. في ختام كلمتي، أنا كنت أتمنى أن أستلم منكم وسام سفراء الحب، لكن أنا أتمنى أن أستلم منكم هذا الوسام عند أبواب القدس، وأنتظر هذا اليوم بعد أن تصلوا بنا صلاة الفتح، أن أستلم الوسام من كل مشايخ سواعد الإخاء ومن كل فريق هذا البرنامج الحبيب على قلبي. يا دكتور محمد السيد، أنا لي طلب صغير، وأنا متأكد لو كنت بجانبك لقلت لي أطلب ما تشاء. أريد أن تسلم وسامي للدكتور الحبيب محمد العوض، وأسأل الله أن أقابله يوما عند أبواب بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وما ذلك على الله بعزيز. وزي ما أنتم شايفين هاي اليوم بصور لكم بين الدمار والحجار، وزي ما أنتم شايفين هذا اللي إحنا بنعيش في غزة، كل يوم قصف، كل لحظة بنفقد واحد من حبايبنا. يعني هذا البيت قريب عن دارنا بس 20 متر، تتخيلوا؟ يعني والله أنا اتعبت لما سمعت صوت الصاروخ، وهذا مش حقنا إن إحنا نعيش هذه المعيشة. شوفوا كيف إحنا كأطفال ما بنعيش مثل أطفال العالم، ما بنعيش الحياة اللي لازم نعيشها. وممكن وإحنا بنصور لكم هذا العدو الظالم يطلق علينا صاروخ ويصطفينا الله شهداء عنده، وزي ما أنتم بتشوفوا في الشاشات العدو هذا ما بيفرق بين صغير ولا كبير، بس همه إنه يقتل، ما بيعرف الإنسان. الفلانية. أصلاً معظم بنك أهدافه أطفال. طب وليش الظلم؟ ليش؟ لكن إحنا وبرغم كل إشي وبرغم كل اللي بيصير عنا في غزة أبينا إنه تصل رسالتنا. وما تنسونيش وأهل غزة من الدعاء، لأنه إحنا في أوضاع صعبة ومحاصرين جدا في هذه الأوقات، فما تنسونا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيء عجيب. دكتور محمد العوضي، تفضل، ماذا تقول لرمضان؟ في الحقيقة الإنسان يعني، وأظن يعني يشترك معي جميع الأخوة، أن هنا يصعب التعليق. يعني الحدث بضخامته وجسامته وآثاره ومعانيه المتفجرة على مدار الساعة في النفوس والقلوب والعقول للأمة جميعا، وخطاب الابن رمضان بهذه الثقة التي جمع فيها كل أنواع اليقين والصبر والإباء، وأعطى درسا يصعب أن يلخص أو يعلق عليه إنسان. لكن تذكرت الحدث أنه كان مفروض يكون معنا، فتذكرت غزوة تبوك، كيف قول رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قوم من الصحابة: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. لكن أولئك حبسهم العذر عن الجهاد لكي يعني وجلسوا في السلم، هذا حبسه عذر السلم لكي يكون في الجهاد. وأي جهاد الذي يجمع بين الرباط وبين مجموعة جاهد وبين مجموعة يصب عليها النار كأهل الأخدود، يعني حدث ضخم أكبر من أن يستوعبه الآخر. بيد أن من كل الكلام الذي قاله ومن آلاف الرسائل التي يكتبها الناس على مدار الساعة، وأرجو أن تصل رسالتي وصوتي له، أنه قال كلمة دعسنا على رؤوس اليهود. هذا الطفل الذي يرى أمته على مدى قرن من الزمان تدعس وتذل وتهان وتنتهك، والذل مخيم رغم إباء آلاف وملايين من الرؤوس. فذكرني بي محمد الفيتوري الشاعر السوداني المؤمن، الذي عندما ذهب إلى البلد الحرام خاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا سيدي عليك أفضل السلام، من أمة مضاعة خاسرة البضاعة تقذفها حضارة الخراب والظلام. يا سيدي مذ ردمنا البحر بالسدود وانتصبت ما بيننا وبينك الحدود، متنا وداست فوقنا ماشية اليوم. اليوم لا، هذا رمضان وإخوته والشباب وأهل غزة وفلسطين داسوا على اليهود دواتهم وليس ماشيتهم، داسوا على رؤوسهم دعسوهم، وبعد ذلك فجروا المعاني الكثيرة وأعطوا، إن هي استراتيجيات إن هي كسر تابو المقدس لهذا اليهود، وعادوا ميزان العدالة وبعثوا الأمل في الأمة. وما لو فتح المجال في التعليق على هذا الحدث لما انتهينا إلى الصباح في تعليقاتكم جميعا، وفق الله جزاك الله. تفضل عندي. وحيسلمك وسام سفرات، تفضل من الدكتور ابو زيد. تفضل. يا الله يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. ان شاء الله عند باب القدس باذن الله. إن شاء الله إنه لفخر عظيم لي أن أنوب عن هذا الولد البطل العملاق في إعطاء ما رغب فيه أن يعطيه من وسام إلى محمد العوضي، وخيرا فعل وحسنا اختار لي ثلاث كلمات. الأولى: أناشدك الله أخي دكتور محمد السيد أن تعجل لإخراج هذا الفيديو وترسل لنا الرابط، أريد أن ننشره في الدنيا كلها. لا خوف على غزة رغم كل ما فيها، إن كان فيها أمثال هؤلاء الأطفال يولدون في حرب ويشمخون في حرب وينتصرون في ثالثة إن شاء الله. هذا أمانة، تأخذ الكويت وإن شاء الله السلم رمضان. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلابي لدى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر تاجي. كان من ضمن المتفرقين طفل صغير من غزة. انتهينا الحمد لله من الرسالة. أظن إيه؟ أظن وصلت الرسالة للجميع صحيح؟ مش عايزين تعليق صح؟ بدون تعليق. رسالة وصلت خلاص. سن 9 سنوات بهذا التفكير وهذا الهم وهذا الإدراك. إحنا اللي شفت بقى عندك كم سنة دلوقتي وكل شغلة دلوقتي إيه؟ اللي شغلك دلوقتي إيه هو؟ كل واحد عنده شغلات صح؟ أشوف ما يشغلك إيه وأنت أدرى بيه. الله يعينك. ده الرسالة الأولى. بسرعة قبل ما أبدأ في الرسالة الثانية عندي بتاع 1 2 4 وقفات 5 بسرعة كده احفظوا معايا. الوقفة الأولى كانت غزوة حنين. بس هناخد أطفى من صغيرة كده غزوة حنين. مالك بن عوف النضر ده قال حجايش كل البلد كلها عشان يغاروا على المسلمين ويخلصوا عليهم. بص البضاعة قد اللي عنده أو اللي معاه شكلهم قد 24,000 جمل 40,000 خروف زائد زكاة من الذهب. الصحابة عرفوا كده قالوا كده كل ده عنده وعنده جنود. رسول الكريم صلى الله عليه وسلم سمع الكلمة دي قال لهم بكرة كل ده هناخده احنا. بدأت الغزوة وانتصر أهل الإسلام وأسلم عوف وكل ده بعند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد أقول قبل ما يبدأ شوف يقينه إيه، شوف رؤيته إيه. رؤيته أفغانستان طالبان قعدوا فترة قتلوا في الأمريكان، عملوا حربين. الأولى الاتحاد السوفيتي الروس سوفيت أصموهم الصين فتتوهم وراح الأمريكان فتتوهم. والآن الآن دلوقتي هما نفسهم بقى عملوا دولة كاملة لا سيادة وريادة بل وأقاموا خلافة. مفيش حد كمان خالص خلاص خلص الموضوع. الرحلة انتهت. إيه ده معقولة حد يحلم يعني 11 سبتمبر فاكرين أيام الإرهاب مش الإرهاب والضرب دول النهاردة بقى لهم سنة أهو سنة كاملة بتفتكروا معايا سنة كاملة أفغانستان كلها تحت إيديهم. متخيل إزاي؟ خدوا دولة والأمريكان فروا من تحت أيديهم صح ولا إيه؟ والروس انهزموا. غريب إيه ده اللي بيحصل ده؟ الله يدبر لإيه ها؟ وتنسى لإيه؟ لهذه الأمة. ده الحدث الأول. قال لهم بيقولوا ده عنده جمال 24,000 جمل و40,000 خروف وزكاة وعنده جنود. قال لهم بكرة هناخدها لينا إحنا. طب عارف ازاي الكلام ده؟ على اليقين في الله. اوعى يبقى عندك يأس. اوعى اوعى تشوف الدم والاشلاء والمقاطع الفيديو. اوعى ال الجسر اخره ايه؟ بيت الايه؟ كما قال رمضان كده بيقول ايه؟ ان شاء تعالى استلم منكم الوسام ايه؟ عند ابواب ايه؟ شفت الرؤيه يا اخي الرؤيه دي؟ شوف الرؤيه البعيده دي رؤيه عظيمه. حتى لو مت قبل ان تتحقق يكفي ان تموت بهذه الرؤيه. تموت منتصرا صح ولا ايه؟ صح يا شباب. الحدث الثاني الحقيقه جالس اقول لكم هو حدث في الاحزاب. الاحزاب 11,000 كل القبائل اجتمعت كلها وروحوا على المسلمين عشان يغاروا عليهم. ويهود بني قريظه كانوا هم اللي هيبداوا ايه يحافظوا على الجانب النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره. يعني عندنا احد بني قريظه اليهود معاهده ان يحاربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل الكفار جم فعملوا خندق 3 متر 2 كيلو وبدأوا جالسين و11 ألف جندي واقفين الناحية الثانية. يجي اليهود بقى يعملوا ايه؟ قال لك لا احنا مش جايين مش احنا لا نحارب معك يا محمد. ايه مش حارب معك احنا هنروح ننضم لل لا مش كده بس ده احنا هنردم النفق الخندق. دي عندي مصيبة دي. تخيل هيردموا الخندق اتحفر يعني يهود هيخونوا هيردموا الخندق عشان يعدوا مين؟ ل 11 ألف جندي، وكل مدينة كانت تخيل مدينة كلها كام؟ 3000. 3000 يا راجل، 11000. واليهود يخونه. فجاء يعني رجل غريب جدا اسمه نعيم ابن مسعود الغطفاني، يحفظ الاسم ده، اسمه نعيم الغطفاني. نعيم ده عمل ايه؟ حاجه غريبه جدا. واصلا منين؟ من اللي جاي قتله، يعني جاي من مين؟ 11000 من غطفان. راح عند اليهود وقع بينهم من بعض، يعني افسد العلاقه بين اليهود وبين الايه الجيش الايه الكفار. وكانت هزيمه المشركين، وهزم الاحزاب ايه وحده سبحانه. يبقى الثانيه تطلع في النص كده حاجات انت ما تعرفش جايه منين، مين دبرها، مين؟ الله. رساله رابعه او خمسه، خلاها الرساله الرابعه. طيب ماشي. ايضا في الحديبيه، ده بقى اللي حكايته حكايه ده. رجل اسمه، خلينا مثلا ايه الان في بس في معاهده الصلح بين مكه والمسلمين، صحابي اسمه عتبة بن أسيد، لقبه أبو بصير. عتبة لما حصل المعاهدة وقعدوا واتفقوا بقى على الصلح إنها مش هنيجي تاني، قال في شرط قريش، قال اللي يجي من عندنا يروح لك ما تقبلوش، رجعه تاني. قاعدين في القعدة، جي عتبة يجري، أنا قالوا لا، ده بالذات بقى لا، هرب نصر، راح المدينة، راح هو نفسه المدينة، بعت وراه ورا عتبة أبو بصير، بعت وراه اثنين، قالوا يا محمد جاءك عتبة رده إلينا، عايزينه. شوف تدبير ربنا شكله إيه، تدبير ربنا. هاتهن، اتفقنا إن أنت اللي يجي من عندنا ترجعهن تاني. قالوا في حد جه للصحابة؟ قالوا آه عتبة جه يا رسول الله. قال تعالى روح معاهم. إزاي؟ ده لقيتك مسلم تدين الكفار تاني؟ قال إنا لا نغدر، احنا تصالحنا معهم على كده حتى ياتي الله بالفرج بالنصر، احنا اتفقنا امشي. جم اتنين قابضين عليهم كتفينه وروحوا بيه ماشيين بيه في عتبة البصير الى مكه، بقى واخدينه مكه قابضين عليه عندي ذو الحليفه، يعني 10 كيلو من المدينه كده، قاعد معاهم كده بقول لهم لكم ايه، انتوا تعرفوا لكم في باري السيوف، عارف السيف ده؟ قالوا السيف المجد ده حلو قوي بس شكله بارد كده، انا في حسنه لك سنه حلوه قوي. قالوا معقول؟ قالوا ده انا قديم قوي في سن السيوف دي، فكني بس فكني وسن السيف. قالوا ماشي. هو فك وده السيف قطع رقبته وهرب. فاضل مين؟ واحد راح مدينه. يا محمد الراجل اللي خدته منك قتل واحد. قال له بقول لك ايه، انا مديك الراجل سليم، خدتوه؟ هعمل لكم ايه، انتوا خدتوه من عندي سليم ومشيتوا بيه. لا لا لا لا، هنعمل دوشه كده شباب، لسه شباب، اجلس اجلس اجلس. فانتوا خدتوه الرجل سليم، انا ذنبي ايه؟ انا وفيت بالعهد وخدتوه مني، قتلك بقى ما قتلكش موضوعي. الراجل ده مشي على قريش، جه عتبة تاني ابو بصير، يعمل بقى جايب سيوف ودروع. نبقى قال له ايه ده، انت جيت تاني؟ هو انت قتلت واحد ودخلتنا في حرج مع الناس وجاي عندي؟ قال لا مش جاي عشان احرجك، انا جايب لك الخمس مش انا قتلت واحد، جايب لك الغنائم بتاعتك، اتفضل ايه، ولن تراني مره اخرى. هتروح فين؟ قال له هتعرف هروح فين. خد بعضه وذهب الى البحر الاحمر، عمل فيلا هناك كده حلوه، قصر كده بناه وقعد هناك. وادى اشاره بقى لمين بقى؟ بعت اشاره لايه؟ لقريش. اي حد يخش في الاسلام اللي عندكم ويروح عند الرسول لا تقعوه في الحرج، ده عامل معاهده مع قريش، امال ايه؟ تعالوا عندنا واكلين شاربين عايشين عندنا هنا. قالوا ماشي. كل يوم يخش واحد الاسلام، يروح فين؟ يروح المدينه، يروح فين؟ عند روعه ابو بصير. يطلع جمع 302 300 واحد، قعدوا في الطريق، كلما جاءت قبيله لقريش تمر من عليه يقول لهم سيبوها لما تعدي، تعدي تروح الشام، تحمل زكاية ذهب وفضه وقماش وجبنه وعسل، وهو راجع قال تعالى ايه هاتوها لي يلا. قام قريش نفسها تقول ايه، يا محمد ايه الحقنا، ايه الراجل ده ماله، طلع عينينا، ننشدك الله والعهد. لا مش العهد بقى، امال ايه؟ والرحم. لو العهد هقول ايه ماليش دعوه بيه خليه عندكم شفتوا اللي عايزينه خلوه عندكم. قال ده قتلنا يا عم خد فلوسنا قطع الطريق. قال انه شيخ الله والراحم ده حبيبك قوي انتوا حبايب مسلمين خليه عندكم. فاصبح سبحان الله هم اللي عملوا ايه اللي بقوا اي واحد يسلم ايه يودوه فين هم بنفسهم يودوه المدينه. مين اللي عمل كده؟ مين دمر التدبير ده؟ مين؟ الله. لا احنا قلنا ايه؟ قلنا يا شيخ نوقف نوقف نوقف يعني انت مش كيف قوي يعني خلاص 10 دقايق ونخلص انت يعني كيف يعني يا عم الشيخ يوسف. اذا الله الذي دبر ايه؟ رافال ملك من ملوك الفرس اسلم في القادسيه. ركز معايا. فلما اسلم تعلموا يا شباب اسلم دخل الاسلام وراح للمسلمين قال لهم بقى ايه في 15 الهجره قال لهم هقول لكم ولا حاجه الفرس لما هيقاتلوا يحطوا قدامهم فيله فاعدوا لكم 32 فيل في المقدمه. قالوا اه شوف ده اسلم وراح للمسلمين متخيل شوف نصر ربنا يتم ازاي. قال لهم انتوا ضعفاء وهم اقوياء. قالوا اه طب نحلها ازاي قال لهم عندي فكره قول عليها. قال لهم اول ما تضرب او كل 32 فيل لهم فيل قائد مش قدامهم مطرح يروح يمشي وراه اذا ضربت الفيل الاول القائد يفر جاريا اضرب اول فيل في عينيه هيداره يلف تاني. قال لك ماشي وتبدا المعركه يروحوا ضربين الفيل الاولين القائد بتاعهم فين في عينيه الفيل يصرخ ويلف ويجري فين العكس تقول فيها تعمل ايه تجري ايه تدهس كل الفرس قتلى. ايه ده ايه الفكره دي ايه الفكره الخطيره دي. اه ليه واحد طلع مره فجاه كده يقول لهم على فكره اعملوها يعملوها ينتصر المسلمين ومن ده كتير ما تقلقش. اذا هذه العينات الله يدبر للمسلمين انت لا تشغل بالك بس المهم انك تعيش هذه القضيه وتحملها في صدرك وتعيش بها وتموت بها لانك على جسر ايه الجسر الممدود الى بيت الايه ها بيت المقدس. اتفقنا؟ يبقى احنا اليوم عندنا اكثر من رساله. الرساله الاولى رساله رمضان بدانا بها ما تنسوهاش طبعا محفوره عندكم تعلمنا اليقين والصبر واكثر شيء تعلمها انه خليك يا اخي عندك فكر يا اخي افهم يا عم بقى شويه انت اكثر حاجه همك ايه اكثر شغلك التليفون يعني عايز غير التليفون عايز تجيبه ايه ها نوع ايه اي نوع شغلك قوي تغيره شغلك الجراب بتاع التليفون هلا شغلك التيشيرت الماركه ايه ايه اللي شغلك ايه اللي شغل دماغك اه احلى ازاي صحيح النهارده كنت انا عارضت نوع الكريم ايه والجل ايه ايه اللي شغلك عايز اعرف دماغك فيها ايه صح يا يوسف عبد الرحمن وش محمد ده صح ولا ايه ايه اللي شغلك يعني انت دماغك دي جواها ايه جواها حاجه ولا لا حاجه يبقى انت ولا حاجه يبقى انت ولا حاجه صح ولا ايه انت هوى لا قيمه لك لكن لو انت شيء قيمتك الموزونه بافكارك اللي جواك. ولد عنده 9 سنين ادي محاضره للمشايخ علماء لهم اثر في الامه 9 سنوات احنا بقى اثرنا ايه لابد اقول لك اثر بين المسلمين. الرساله الثانيه الله يدبر للمسلمين ما تفكرش بقوة الناس تانية. أمريكا بعت غواصة نووية في البحر المتوسط الآن وصلت وبعت فرنسا ناقلتين طيران وبعت الصين 5 ناقلات طيران وبعت أمريكا 2000 جندي مارينز وبعت بريطانيا 3 بارجات وبعت بعت هتتعب نفسك هتتعب لا تقرأ هذه الأخبار ما تقرأهاش خالص دي لا تقرأ دي لا تقرأ أبدا تقرأ دي قاعدة الخبر كده ارمي أنا وراجع أخبار أرسلت ارمي إيه مش شغل ده ليه هتحط قلبك للأخبار دي ما انتش نافع لكن إيه خليك مع الله هو يدبر أمور لا نعرفها نحن هتيجي منين بقى وتيجي إزاي مش موضوعك ولا موضوعنا وأنا ما أعرفش لكن تتيقن أنها لابد أن تأتي وتنتهي متى هو قل عسى أن يكون قريب جدا ما حدث يوم السبت 7 اكتوبر بتدبير الله فمحدش ليها علاقه بيه تدبير ربنا حتى يبدا العالم ده يتغير وأعظم تغير رأيته الآن والله بصدق تغير الأجيال، الأطفال، الرؤية، التفكير. امبارح كنت سامع شايف فيديو كده غريب جدا عندنا في مصر هنا، شباب قاعدين في قاعة جيم كلهم وقفوا اللعب وجابوا صورة المتحدث باسم المقاومة وعاملين يسمعوه، عاملين كده الفيديو على اليوتيوب، عاملين كده بتاع الجيم ده لو تنار يلعب ملوش في النار قاعد عامل كده قدام الله. هذه البداية، ان كل الأمة دماغها تشتغل تفهم ان في حاجة اسمها قضية، ان في صراع بين حق وباطل. احنا بقى قبلها بشهرين كنا كل شوية نسمع ايه ده، احنا راجل سمعنا هذا الاخبار يا عم الشيخ نور انت وزيزو، سمعنا اخبار بتقول لك ايه بقى يا عم الشيخ، والله بجد بتقول لك ايه، كنا خلاص كده احنا بطننا وجعتنا من الكلام ده والله الاعلام. قال لك اصل يا جماعه النصارى اخواتنا وهيخشوا الجنه، وابو لهب في الجنه ليه يخش النار يا جماعه، ده حتى فرعون في في في الفردوس الاعلى. سمعنا ما بهزرش من مشايخ الاعلام بيقولوا كده، الحد هيوصل للناس كلها تشك في نفسك. ايه ده هو صحيح؟ والله حتى وصل الناس تقول لي يا شيخ هم النصارى هيخشوا النار، هم اليهود كفار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تردد تردد تردد تردد تردد كتير بدا الشيء عند المسلمين، هو هو هو اسئله خايبه. ده انت مش عارف عدوك يا راجل ورحت تقول لي هو في الجنه، بتتكلم في ايه؟ صوره البينه اعظم رد. قال الله تعالى ها إن الذين كفروا اسمهم إيه؟ إيه؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش في ناري خلص الموضوع انتهت، يبقى هم فين؟ في جهنم، وهم اسمهم إيه؟ كفار يا عم. أنت قال ليه؟ أنت خايف يكون كفار ليه؟ هم كفار، ربنا قال كفار. أنت مسلمين؟ مؤمنين؟ حبايبنا؟ أيوة لهم حق المواطنة. يعني النصراني هنا اللي عايش معك ده لا حق المواطنة، هو زمي أخذ عهد من الدولة أن يعيش في أمان. خلص الموضوع، اعتدى عليه؟ لا تعتدي عليه، إنه هو ليس محارب الآن، يعني هو محاربكش. لكن اللي في غزة فلسطين ها أخويا حبيبي مواطنة الدولة دماغه دماغ أهله فعشي. فهذه قيم ومفاهيم لابد أن تدركها أنت أيها الشاب. يبقى أنت أخرك تفكيرك إيه؟ ملخبط، عندك لخبطة، اضبطها شوية. شيخ عبد الله بسم الله، باقي ربع ساعة بسرعة، والشباب إن شاء الله ربع ساعة إن شاء الله يبدأ الطعام، ربع ساعة إن شاء الله ماشي. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرض الرشح قال تعالى وأفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله تعالى يوم حنين إذ غلبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال تعالى وظنوا انهم مانعتهم نصورهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اجلس. وقوله تعالى هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بس حسبك، هو قال لي هنا ذكر مثال لحنين ان كنا كتير قوي بقى مسلمين بقى كتروا بقى ما شاء الله بقى حاجه حلوه قوي ولا الموضوع كبير معانا ها، فالموضوع بقى مسلمين كتير جدا، فقالوا ايه؟ لن نهزم اليوم من ايه؟ لن نهزم اليوم من قله. احنا بصينا لقوتنا وسلاحنا خاص الاشكال. شوفوا يا شباب هذا الاشكال، اشكال قولهم لن نهزم اليوم من ايه؟ ها من قله. خليك هنا يعني انت، انا خد بقى قاعده كسره واحفظها، قاعده احفظها، ما ذكرت الكثره في القران الا مذمومه. نقول تاني ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة ذمها الله. يبقى الأصل إن إيه؟ القلة قدام الإيه؟ الكثرة. خلاص دي قاعدة أفهمها من القرآن الكريم، مش عندنا خالص ولا من التزكية، من القرآن الكريم. القلة ممدوحة والكثرة مذمومة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. والعزو هو استعظام النعمة والركون إليها عن استيان ضافتها للنعم وهو الله. العضو يكون في الرأي والمال والجمال النسب والمنصب والعبادة والعلم. يعني العلم في عجب في عجب، والعبادة فيها عجب، والمنظر في عجب. صح عبده؟ صح يوسف؟ صح الشيخ؟ صح؟ صح يا نور؟ في عندك حاجة كده بتسمع معانا. صح يا أيمن ولا نايم؟ إن شاء الله مصح صح. طيب عندنا الآتي، عندنا عجب في الآتي، ترد معايا، عبادة وعلم وشكل وقوة وكثرة. في العبادة ايه اللي فيها عبادة دي؟ عجب دي سعادتك تصلي صلاة شوف نفسك فيها، دي حلوة. الله انا صليت صلاة كده الحمد لله النهاردة، تقيم الليلة تقيم الليلة كده ركعتين حلوين كده الحمد لله قيمت الليل النهاردة الله اكبر، وبقى ايه حد ازاي تصوم يومين صمت الحمد لله تختم ختمة الحمد لله ختمت، فين؟ في العبادة. إذن يبقى أول حاجة لقى مهما تعمل عبادات أول شيء تخاف منه إيه؟ العجب اللي هتروح إيه؟ تحبط كلها. طب عايز حلها بقى تحلها إزاي؟ عايز حلها عايز علاج ليها، ما هو علاج العجب في العبادة سهلة جدا أسهل ما يكون. عارف إيه هي؟ مين هيديك حسنات غير ربنا؟ يلا جاوب يا دلوقتي يا عم، هو قاعد جنبي وحرد اعمل عباده معينه عشان هو ايه يعني يبدا يلاحظني يعني او كذا واحد كده بشكل. طب انا في نفسي كده اقول كده، هو عم هواري يملك حسنات سين، يملك فلوس يديني فلوس، ممكن يديني فلوس ويديني كلام حلو، الله ينور يا شيخ الحلاوه دي خطبه مية مية هيقول لي كده ايوه. لكن سؤال، هل عم هواري يملك حسنات؟ جاوب. عنده جنه؟ عنده نار؟ عنده ايه؟ هو زيي. وبعدين يبقى حلها كده انك تعلم انه لا يملك الاجر والحسنات والخير والجنه الا الله. طب الاخر اعمل بقى الواحد مش منكهاش مش هيديني حاجه. طب خليني دلوقتي ده انت مية مية يا مولانا، وبعد ما قالها ومش انا خدت ايه؟ ايه اللي خدت انا؟ ويدخل في ذلك بقى معذرة الاعجاب باللايكات. الاعجاب باللايكات، اللايك فيسبوك، الفتنة دي فيسبوك احط كده اصلا ده ليه 5 مليون متابع، اوه ده محقق 3000 مش عارف مشاهده، اوه ده عامل 10000 مش عارف ايه ده ده ده ده. تخيل لو واحد بقى واحد كده قاعد والله يعني هيدي محاضره وقاعد مستنيه 10 مليون يعمل ايه ده؟ الله يسترها عليه. تخيل امام حرم رايح يصلي بالناس كده ومعدي كده وهيصلي بالناس كلها امام حرم. لذلك ائمه الحرم بندعي لهم والله، والله بندعي لهم ربنا يثبتهم، والله والله بجد ربنا يثبتهم. اصل هي التكه صغيره، تكه يضيع على طول، تكه يضيع نهائي، كل ده هيبقى منظره مش لله، لو بص النفس لحظه فقط هباء منثورا. لو قالك طب الناس ده كلها كله بقى شيخ صور وسيلفي مش سيلفي، السيلفي بقى ده السيلفيات دي كلها كل اسمها منظره، ناكه من المنظره، مش عايزين منظره عايزين حقيقي، شغل الفعلي شغل العملي، ان تكون جندا مجهول بس في العبادات. يبقى اي عباده تعملها اوعى تقول لحد ايه واتعجب بتوع العمره والحج، اول حاجه يعملها يفضي التليفون ويجهزه كده ايه كل يفضيه كله يروح بقى. صدقني انا بتعز جدا من الناس دي، اول وصيه اقولها للناس في الباص يا اخوانا عدوك الان مش ابليس، قولوا مين يا شيخ؟ اقول له التليفون سيحبط عمرتك. اول ما اركب الباص صوره في الباص، صوره على الطياره، صوره قدام الكعبه، يعمل كده وبيدش، هو لا يدعو اصلا بيعمل منظر كده، صورني صورني صورني. طب طيب طب ادعي بايديك ظهره للكعبه ده ازاي ظهره للكعبه وتصور، هو الدعاء وشك للقبله ولا عكس القبله؟ ده معناها ايه؟ معناها المنظره، هو عايز كل لحظه يعملها يوديها على الفيسبوك الناس تشوفه. دخل درس وواحد قابل واحد الشيخ سيلفي معاه ليه؟ صورت مع الشيخ. وبعدين بتقول لي كده ليه؟ ليه بتقول لي كده؟ عشان تقول لي 100 يعني. وبعد ما قلت لك خدت ايه؟ جاوب يلا. ما خدتش حاجه. مين اللي هيديك؟ الله وحده. اذا العجب في الايه؟ في العباده. ايوه ما ينفعش واحد على كبري القدس يبقى عنده ايه؟ عجب في العباده. اعمل لله وربنا هيديك خير، هيعطيك اجرك كامل، ما تقلقش لان ينقصك شيء والله كريم سبحانه وتعالى. بس اعمل لله، صلي فصلي لربك، ها فصلي لربك صح ولا ايه؟ انحل لربك، قيم الليل لربك، صوم لربك، كل شيء لربك، اعمل خير لربك. طب شوف دلوقتي انا عايز مثلا اعمل اتصدق واعمل الجمع ده واتشارك ممتاز جدا، طلع 1000 جنيه وقول يا اخوانا انا هتصدق ب 1000 جنيه للجامع ده، نيتك ايه؟ ان كله يسخن ويطلع فلوس للجامع، دي حلوه دي، دي مش رياء، ده مع ضبط الايه؟ النيه. ولو دي هتبوظ نيتك ما تعملهاش. اتفقنا كده؟ يبقى ممكن اسخن الناس كلها ايه؟ الحمد لله اهو 2000 جنيه خد يا عم الشيخ ابو علي، حط دي في التوسعه جزاك الله خير، انا طلعتها ليه قدام الناس؟ عشان كله ايه؟ يتحرك. لكن لو هتبوظ لي قلبي اوعى قلبك يبوظ. فعندك رياء في العبادات، ليه تاني؟ رياء في العلم. اوه دي مصيبه سودة بقى دي، ان ابليس بيلبس بين علماء عشان يفسده. وتلاقي بقى ده فين بقى؟ ده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى مش عارف الماسنجر وعلى الوسائل، كله شغال يطحن في بعضه، والشيخ ده يجيب ادله ورد على ده ويشتم في ده. ليه؟ ما ينفعش انا ما ردش. ما ردش ازاي؟ ده انا ليا قيمتي، وان انا عالم، ده انا علمه كبيره قوي، لازم ارد عليه، لازم اجيبه الارض. وكله في منظره في منظره. الرياء في العلم، الرياء في الشكل، شكلك، برستيجك، شياكتك. الهندام مطلوب، مطلوب اسرح شعري، مطلوب صح، احط زيت، حط زيت، حط كريم، ايه المشكله؟ سرح اللحيه، سرح شعرك، البس اشيك موديل، هات احسن حاجه، ده مطلوب في الاسلام. كان ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر شوف بقى اللي هو يعني كان ما بيسيبش سنه ابدا، وكان يعرف ان هو شيك، يكوي لبسه، يحط برفان، يحط كل حاجه. بس في نفس الوقت ليه؟ مسلم نظيف، هذه عباده. لكن منظره مش شكلي كده حلو كده، انا لما ببص كده على المنظر كده انا شيك، انا شياكه. وبعد الشياكه بقيت شيك، وبعد الشياكه خدنا ايه؟ غير خدنا حاجه صح؟ خدت حسنات يعني؟ زيك لما تحلق حلقه بقى الكفار وتميل لي شمال ويمين وتبقى كده بوف وعامل لي كده جعور في الديك ده، ايوه انت استفدت ايه؟ لا انت اثمت، ده انت كمان ما انتش مرائي، ده انت عملت مصيبه، ده انت شكلك عملته زي الكفار. مصيبه سودة دي، انت بتشبه مين يا ابني؟ شبه باليهود؟ دك المسلمين؟ بالنصارى؟ بتدعي المسلمين؟ شبه بيهم؟ يبقى خلي حلقتك عاديه خالص، بس سرح وحط كريم، البس قميص حلو كده. لازم تقطعه، ليه تقطعه من هنا؟ حال موضه بقى يا شيخ، مط ايه لبسك ده؟ خليه البس بنطلون عادي جنس المشكله، البسه. بس ليه تقطعه من هنا؟ ليه تسقطه؟ بيسقطه لمين؟ لله؟ لا يا شيخ، اصل الموضه يا شيخ. طب موضه يعني هتاخد عليها حسنات؟ الصراحه لا. طب سيئات؟ الصراحه اه. انت ما تفهمش؟ هتضيع نفسك؟ وهكذا الشكل الهندام، هندم نفسك بس نيتك ايه؟ الهندام ده صح؟ كان سيدنا يوسف ايه؟ اخذ شطر الجمال. سلام. ايه تاني في عندنا في الـ في الـ في, الـ في الرياء؟ قال ايه تاني؟ المنصب، المنصب بقى. طالما عندك نجمه ونجمتين ما حدش قدك. انت عم تكلم مين؟ كلم الباشا. اه خلي بالك. فالحسب والنسب والسلطة لن تغني عنك من الله شيئا. خليك متواضع. نعم تفضل. ما يستعظم الإنسان من نعمته ويطمئن عليها طمنا منه أنها لن تزول، ويسأل منها ما تزوله والله سبحانه، والله سبحانه وتعالى، ويتغلب بالعجب الرضا عن النفس، فلا يدفع هذا الشعور لمصلحة نفسه، وهذا رضا في أمور الدين الخاصة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الهلاك في أمرين، الأول القنوط، الثاني العجب، لأن الشعورين يؤديان بالإنسان إلى الركون وعدم الاجتهاد وإصلاح نفسه. القنوط صاحبه يقول لا داعي للعمل ما دام عنده يأس بمحض الزيادة. هو يعني نفسه مسدودة. يعني واحد كره الحياة، مش طايق الحياة من الآخر. قال لك هي كده خربانة خربانة. انا اعمل ليه بقى يا عم؟ كبر دماغ. ودول بتوع الانتحار، عارفينه؟ عارفين بتوع الانتحار؟ بتوع الانتحار بيقول لك كده، انا يئست من الحياه. جات لي واحده امبارح العصر، كنت طالع كده قاعد ساعه بالسنين هنا، كان عندي المسجد وناس قاعده معايا، وابو ايمن قعدت معاه شويه، كان جنب الصفا سلمت عليه، وقعد بقى يجي ساعه كده وهي قاعده كل شويه انا مش واخد بالي. بوم جت طلعت لي، يا شيخ بقى لي ساعه مستنياك رد عليا. قلت والله مش واخد بالي والله يا اختي. نعم. قالت لي انا هنتحر النهارده. قلت لها ايه؟ قالت لي هنتحر النهارده. قلت لها جاي لي ليه؟ ما تنتحري. انا ما بهزرش، ده امبارح الكلام ده العصر. ما تروحي تنتحري. قالت لي ما بهزرش شيخ، انا هنتحر النهارده. قلت لها طب هتنتحري ليه؟ قالت لي هي متجوزه. قالت لي جوزي مدمر حياتي. ابوي وامي مدمرين حياتي. عيالي قهريني. انا ماليش حاجه في الدنيا. قلت لها طب استني. نعم. قلت لها مالكيش ربنا؟ جيت معيطه. مالكيش ربنا؟ فين ربنا؟ قلت لها ربنا فوق معايا. قلت لها اه انت معكيش ربنا؟ ليس معك الله؟ معكيش الله؟ طب كل ده تسد عندك، مفيش باب فوق تفتح مفتوح؟ قال لي والله. قلت لها والله. قلت لها خلاص باب الله مفتوح، خليكي مع ربنا. ليه القنوط ده؟ اليأس ده؟ هو اتقفلت في وشه خلاص. كره اخواته، كره ابو امه مش طايقهم، كره اصحابه، كره المدرسه، كره الكليه، كره الشغل، مش طايق نفسه، شكله مش عاجبه، حاله مش عاجبه، ده عنده قنوط. فالحل ايه؟ يخلص من نفسه. او يعيش كده منطوي. يعني ايه منطوي؟ لا يكلم حد ولا سايب ولا كده. يا عم انت يا عم سيبني في حالي، يا عم انت عايش كده في بؤس، ده ماله ده؟ ده غلطان طبعا، ده ما فهمش. ايوه لو بيفهم كان يرضى. يرضى هو علاج بقى ايه؟ علاجه ان يرضى، صح ولا ايه؟ ارضى بشكلك، صح؟ مناخيرك مش عاجباه، اصل مناخيري طالع فوق شويه، والحال مش عاجباني مناخيري كبيره شويه، اصل اسناني، اصل وداني كبيره شويه، شعري اكرت، بعدين انا قصير ليه كده؟ مش عاجبه حاجه. يا عم ارضى يا عم، الله يهديك. لا تقنط، ارضى عن ربنا، ارضى باللي ربنا ادهولك. خد القصه بسرعه كده. تسمع لقمان الحكيم؟ عارفينه لقمان معروف، صح؟ ربنا سمى القران ايه؟ باسمه، سوره ايه؟ لقمان. الله اكبر. قال لقد اتينا لقمان الحكمه. ايه ده؟ يعني واحد شخص ربنا يسطره في القران ليوم القيامه. اه شكله بقى ايه؟ خد شكله بقى. كان صغير الحجم، قصير، غليظ الشفتين، افطس الانف، اسود شديد، تبص له تتخض. ايه يا عم ده؟ ده لقمان، ده لقمان. ايه رايك بقى؟ مره واحد شافه بص له كده، عمله ازاي؟ بص له كده. فقال له ايه؟ لقمان بيقول له قال اتتعجب من شفتي غليظتين؟ شفته قد كده، شفايف يعني غليظه قوي، من تتعجب لها؟ وتعجب من انف الافطس؟ وتعجب من بشرتي السوداء والقصر؟ اه فان من بين هاتين يخرج الحكمه. الله الله الله الله الله. الحكمه من هنا. ربنا سمى دي صوره لقمان. ايه يا عم ده؟ ليه؟ لو على لقمان بقى وشكله ما يعيش يا عم، يروح ينتحر، يحط في اي بحر وخلص نفسه. ايه شكل كده؟ فانت الانسان اللي عنده قنوط ده مش حد راضي عنه، مش راضي عن حد. ارضى الله يكرمك، ارضى. ارضى عن اكلك وشربك، وارضى عن بيتك يا محمد احمد وايمن وعبد الرحمن ونور، الناس الحلوه دي. ايمن ركز معايا، ارضى ماشي؟ ارضى عن ابوك وامك، وارضى عن دراستك، وارضى عن شغلك، ايوه، وارضى عن زوجتك. هتعمل لها ايه؟ تموتها يعني؟ هي كده. نعم. ماله؟ فين علي؟ ده علي عسل يا عم، ده في زي علي ما شاء الله. علي ممتاز. خلاص؟ فهو علاجك بقى ايه؟ القنوط علاجه لايه؟ ها بسرعه، ها؟ ان ترضى عن الله، ارضى بشكلك. شكلي، جسمي، اكلي، عشتي، حياتي، لو رضيت ولا سوف يعطيك ايه؟ فترضى. حلو كده؟ الثاني بقى، ما واحد ايه؟ قنط، وواحد ايه؟ اعجب، صح كده؟ ليه يعني خلاص انا حد ازاي بقى؟ اللي هو اعجب بعمله قوي. يا اما قنوط يا اما ايه؟ فرح بعمله هو. لا ده هينفعك ولا ده ايه؟ التاني علاجه ايه؟ عارفين فاكرينه؟ علاج التاني؟ قلناه من شويه. ها؟ أن تعلم أن الأجر من عند من؟ أنت ربنا مع حسنات. يلا بسم الله عشان نختم. يلا أرى مايك شوية بوقك شوية أرب مايك شوية. قال السلف أصل كل المعسكر وعفة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل ضاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عن النفس. فالجاهل يرى نفسه أنه قد استوى في كل شيء والعالم يرى نفسه لازال غارقا في أمواج الجهل. فالعزب عفة مهلكة وأول معسكر عصي الله بها هذه الآفة. بل كان هناك مخلوق قريب جدا من الله وفي منزلة عالية جدا إبليس من الآخر يعني. إبليس ده كان التوبة بقى. تخيل إبليس ده من الجن قاعد فوق عند الجن على طول. متخيل معايا حاجة يعني خيال. واحد قاعد فوق عند العرش متخيل عند الجنة. ها بس الطلب منه طلب. اسجد. أنا اسجد لده كده. أنا راح فين؟ بقى شيطان رجيم. صح؟ اوعى يلا. اوعى. وفجأة نزل في قلبي هذا المرض وضاع عندما قال أنا. بل من قسم القلب له قسمين. قسم قريب من الله وقسم بعيد عن الله إلا بهذا المرض. وهذا ألم ما رفع الله تعالى قدره في نفس اليوم إلا لما أزال هذا المرض من قلبي. لذلك عندما وقع في الذنب لم يقل أنا خلقني ربي بيدي أنا أسجد الله لي ملائكة ما قالش انا سيدنا ادم بس خلاص ده الموضوع خلص. خلاص كده خلصنا العشب كده انتهى الموضوع. هم حاجتين ده قال انا والتاني قال ايه انا غلطان والتاني انا مش غلطان. لذلك دايما الشاب عندنا في الشغل الاداري في القران الكريم مثلا مشكله مع احد الطلاب او المدرسين او المدرسات فيحصل اشكال مع الاشراف والمدرس فاجيب الاثنين فهو ايه اقول للمدرس انت غلطان قول لي مش غلطان قول له لا قول انا غلطان قول انا اخطات بس ما غلطش قول انا اخطات لو ما قالش هو مخطئ. لازم يكسر نفسه المؤمن كده هكذا دايما انت غلطان غلطت ليه طب وعشان ايه يا عم وانا هو ده مشكله الانسان دايما ها ايه الاشكال اخطات ليه لا وانا غلطان انا غلطان ومعلش ايه اللي سيبني هبدي رازه مال في ايه تعال يا حبيبي تعال كده انهينا عايز حاجه امه عايز مين من فين وسام علي تبعك شوف عايزينك طيب فأنا عندنا أنا وأنا قول أنا مخطئ حتى من داخلك. في حد عنده سؤال نختم إن شاء الله تعالى أي سؤال كم بقي معنا يا شيخ عبد الله بعد العجب خلصنا العجب خلاص انتهينا إن شاء الله بعد العجب إن شاء الله تعالى ننتهي إن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله تعالى نبدأ في سرد السيرة وإسقاطها على الواقع إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن إليكم تعبناكم وأرهقناكم الحمد لله الساعة بالضبط اهي ما عندنا إن شاء الله الآن مستعدين لغذاء الإيه الأبدان نسعد ونشرب بكم يتغدوا معنا في الطابق الأسفل. سبحانك الله إن شاء الله اليوم درس إن شاء الله النخبة إن شاء الله اليوم درس النخبة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر إليك والسلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم جميعا. خذوا اشربوا يلا خذوا القصر ده حيكون بالناس خذوا